Mahkama! محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجرح الغنائية، مخصوص للجرح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. صراصة بريدو محكمة الفن يا حلاوتها، دلوقتي هنفتح جلستنا. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي؟ للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش ادلة او قدم شهود، اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها، يا حلاوتها. الله الله الله الله، دي وقعت على الارض. كوبايه ميه بسرعه يا حاجه. حاضر. مالك يا صبيه مالك؟ فوقي فوقي. ايوه حبيبتي، السند عليا عشان تقعدي على الكرسي. مش قادره مش قادره. اشربي يا اختي. مالك؟ خير ان شاء الله. دوبت محبه واخلاص وخلاص، مش قادره خلاص، او خلاص مش قادره مش قادره خلاص. معلش شدي حيلك، انت حاسه بايه؟ قلبي من الحنيه ده. يا دي العذاب يا دي العذاب. وانت ازاي تسكتي على قلبك لغايه ما يدوب من الحنان؟ وادي اللي كان اللي كان. طيب حط السماعة يا حجب على قلبها وسمعيني نبض حبها. تيك تك تك تيك تك، لحن دي مزيكا. ياه انتي اوتار قلبك حساسة قوي، وعشان كده بقى لازم تغني ألحان خفيفة، ويستحسن من غير مزيكا على ما الحالة دي تخف شوية. ما تخافيش، الحالة مش خطيرة. انت يظهر اصرفت كتير في الحب وعرضتي قلبك للعذاب، وسلمتي الحبيب لا بيرحم شوق ولا بيسمع عتاب. لا عتاب ولا دم ولا دم معانا في ولا شو ولا حب ولا حب ما امال هو فين الفنان اللي جانا على قلبك الولهان؟ الباب هنا. وايه اللي موقفه بره؟ خايف لا يسمع كلمة المتألمة، خايف يشوف قلبي انكسر. وهو لو بيخاف عليكي كان عمل فيكي كده؟ الله الله، وايه اللي مقطع لك فستانك بالشكل ده؟ مل على توبي. هي حصلت كمان انه يميل على توبك؟ ولما مال على توبك ما قلتلوش حاجه؟ قلت اه يا توبي. مش كفايه انك تتألمي وتقولي اه يا توبي؟ كان لازم تشاهدي عليه حد او تدافع عن توبك. انت مش ليكي ايدين زيه. مل على ايدي. اما غريبه قوي، وكتفك كمان علشان ما تدافعيش عن نفسك. وطبعا في الحالة دي استغستي. قلت ايدي. برافو عليكي، انت احتفظت بحقك. ايا توبي وايا ايدي اتنين شاهدين عليه، واحنا هنا حناخد لك بطارك. انداع المتهم من على الباب يا حجبة. الحبيب الجاني يتفضل يحضر قدام حضرة القاضي في ثواني. اتفضل كلم حضرة القاضي. ايه اللي ليه ليه ليه؟ بقول لك حضرة القاضي عايزة. عايز منا ايه؟ خد هنا يا استاذ. انت مش عايز تيجي ليه؟ انت متهم ولازم تطيع الاوامر. قلبي عمل ايه يا حبيبي؟ قلبك السعادة، قلبي كله حنان، اصلك انت غفار غفار وملكش امان، ملكش امان. الدنيا بحالها فيها ايه له امان؟ وكمان بتعترف انت متهم بانك ملت على الصبية ام الطوب الاخضر الليموني، وانهلت عليه تمزيقا حتى اصبح شكله لا يسر العيون، فما قولك؟ وحياتك غصبنا عنك. الحجبة تعترض على رد المتهم لانه غير مقنع، ونوجه نظر حضرة القاضي بتوجيه السؤال الى المدعية والمجني عليها. طب قولي لنا يا صبية، ازاي المتهم اعتدى على توبك الاخضر الليموني؟ وانا ده حيران الوقت وبعيني سؤال، حصل منه ايه؟ مال علي مال، مال علي مال. قال ايه؟ قلت لها ايه يا استاذ؟ يا حلو يا اللي الهوى هف هف على توبك، اغير عليك من الهوى واحسد عليك توبك. اذا كان في نية المتهم سبق الاصرار والترصد للنيل من توب الصبية الاخضر اللي بتمشي بيه تتعاجب وتتمخطر، وده واضح من كلام مواله اللي سبق وهمس به في ودن الصبية وقاله. عادي عايد معاي، وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي. يخونك العش والشاي. وانت عشان ايه عملت كده؟ علشان نفسي غالية علي. وهي لا سمح الله صدر منها حاجة فيها اهانة لنفسك؟ صبرت كتير علي جرالي، سامحني لو شاكت حالي. قول وشكي زي ما انت عايز، مش هقولك اسكت الا لما تخلص. وان قلت اسكت ما اقدرش. اتفضل قول، مش هقولك اسكت. حبت ودرت حبي وبكيت في الوحدة من الشجاني، والليلة فضي شوق والنوح ما قدرتش على كتماني. وما دام ما قدرتش على كتمانك تقوم تقدر على البنية المسكينة وتبهدلها البهدلة دي؟ هيه، خلصت شكوتك ولا لسه؟ حكاية غرامي حكاية طويلة. طب ما تختصرها يا أخي وبلاش تحكيها بالتفاصيل. رح أغني طول الليل واشرح لك نار الميل دلل من لا لا لا يا سيدي لا، أنا ما عنديش استعداد أسمعك طول الليل. وفي الساعة دي بقى من حق اقول لك اسكت. وان قلت اسكت ما اقدرش. طيب اسكت. ما اقدرش لما اقدرش. اذا ما كنتش هتسكت هنضطر ناكلك سد الحنك عشان تسكت خالص. لو تسمعني لاخر مره. نديله فرصه اخيره يا حضره القاضي بشرط انه ما يطولش. متاسف يا حجبه، الطلب مرفوض، احنا ورانا قضايا كتير قوي. لو تسمعني رح يكرم. يا أستاذ أنا مشغول في قضايا كتير وما عنديش وقت أضيعه. فعلا حضرة القاضي مشغول أول يومين دول. ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي؟ أمال هو بيقولك إيه من الصوب؟ أنا شايف المدعية عايزة تواجه المتهم بسؤال. من غير شغلات من غير اللي في قلبك. ما تجاوب يا أستاذ، انت قلبك في حد تاني. واحلف بحبي وهبت قلبي لكل واحد منكم سوايا. إذن انت معترف ان قلبك جمع بين حبين، وهذا يعرضه للفرق والبين. قلبك دمن اللي محيره، تديلي ده وتديلي ده. الله الله، وحضرتك فاتح قلبك على البحر كده لأي حد؟ قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك. اعمل بيهم ايه يا اخويا؟ انا جاتلي فكرة يا حضرة القاضي. وقول يا حاجة. ناخد منه مفتاح قلبه ونعمل له قفل مسوجر، وبالطريقة دي ما يقدرش يفتح قلبه لأي حد من وراها. والله فكرة، بس جايز يكون معاه طفاشة. على العموم اديلها المفتاح يا أستاذ. تسمح بالمفتاح؟ لا لا لا لا لا لا، ده مش قصدي أنا. أمال أنت قصدك إيه يا أخويا؟ ما أنت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي إيه من غير ما أقولك. ما هو يتريح بالي سلفني قلبي. تختار ايه؟ تخلص في حبها وتريح بالها، ولا تسلفها قلبك؟ ليه ليه ليه؟ علشان ابقى زي واعمل زي عمايلي. صدقيني لما اقولك، صدقيني لما اقولك، انت سكت ليلي. ما تقول لها انت شاري قلبك ده منين عشان تشتري قلب زيه. هو فكرنا ايه؟ هي فكرك ايه يعني؟ انت زعلان؟ هو انا اللي طلبت منك العنوان؟ مش الصبية هي اللي طلبته عشان تشتري قلب زي قلبك وتعمل زي عمايلك؟ وليه ترضب كده؟ طيب الحق عليك. بالرجوع إلى أغنية دوبني دوب يا هوى دوبني دوب، اتضح أن المتهم مذنب في كل ما جاء على لسان الصبية أم التوب. أما بالنسبة لاعتدائي على توبها الأخضر الليموني، فالمحكمة تلزمه بشراء توب جديد لها لا يقل عن التوب الممزق في الشكل أو المضموني، على أن تخرج من المحكمة في زفة فنية وهي ترتدي توبها الميمون. خضر ليموني يم الطوب يم الطوب يم الطوب أحكامها الفكاهية. أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن.